بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 72 بعد 200 في القصيدة 141، وقد وصلنا إلى البيت 30 في هذه القصيدة، واليوم أو في هذا الحلقة إن شاء الله سنكملها، فعداد هذه القصيدة 141 بيتا. قال المتلبي: رآني بعدما قطع المطايا تيممه وقطعت القطوع، فصير سيله بلدي غديرا، وصير خيره سنتي ربيعا، وجاودني بأن يعطي وأحوي، فأغرق نيله أخذي سريعا، أمنسي الكناس وحضر موتى، ووالدتي وكندة والسبيعة، قد استقصيت في سلب الأعادي، فرد لهم من السلب الهجوعة، إذا ما لم تسر جيشا إليهم أسرت إلى قلوبهم الهلوعة، رضوا بك كالرضا بالشيب قصرا، وقد وخط النواصي والفروع، فلا عزل وأنت بلا سلاح، لحاظك ما تكون به منيعة، لو استبدلت ذهنك من حسام قددت به المغافر والدروع، لو استفرغت جهدك في قتال أتيت به على الدنيا جميعا، سموت بهمة تسمو فتسمو، فما تلفى بمرتبة قنوعة، فما تلفى بمرتبة قنوعة، وهبك سمحت حتى لا جواد، فكيف علوت حتى لا رفيع. طيب، إذا قال في البيت 30: رآني بعدما قطع المطايا تيممه وقطعت القطوع. رآني هذا الممدوح بعد فترة طويلة، مما من أي شيء؟ هذه الفترة الطويلة قضاها المتلبي في أي شيء حتى وصل إليه؟ في الرحلة. لقد قطعت الفاف من أجلك أيها الممدوح. طبعا هذا أسلوب المتلبي وأسلوب كل المداحين من الشعراء، إن يهول له أمر الرحلة التي قطعها أو عاشها حتى وصل إلى هذا الممدوح ليجزل له العطاء أو ليعظم له الهدية. فإيش قال؟ رآني الممدوح بعدما قطع المطايا تيممه، تيمم القصد، تيمم قصد الشيء، يمم وجهه جهة الشيء قصدها، والتيمم القصد، وهو فاعل قطع مؤخر، يعني رآني بعدما قطع التيمم المطايا، والمطايا جمع مطية، والمطية الدابة التي تركب، فقال لك قصدي إليك قطع المطايا، أي قطع، أي أهلك الركائب، أهلك الإبل والخيول التي أركبها إليك. رآني بعدما قطع المطايا تيممه، أي بعدما قطع تيممه المطايا، وماذا أيضا؟ وقطعت القطوع. التيمم قطع المطايا، والمطايا قطعت القطوع، والقطوع جمع قطع، والقطع الخنفسة، الطنفسة، يعني الرح الذي يكون فوق، مثل يعني فوق الرحلي تحت الراكب بيكون في شيء يعني مقعدة طنفسة تكون مريحة توضع من أجل أن يركب عليها الراكب أو يحل فوقها المرتحل. فبالتالي هذه مع الزمن تقطعت، وقطعت القطوع وبليت، يريد أن يقول إننا قضينا زمنا طويلا، اشتغل على الزمن وعلى المسافة، زمنا طويلا حتى وصلناك، ومسافة كبيرة قطعناها حتى أتيناك وحللنا في ديارك، فأجزل لي العطاء. رآني بعدما قطع المطايا تيممه وقطعت القطوع. طيب شو صار؟ فهل كان الممدوح عند حسن ظن المتلبي به، على قلة حسن الظن الذي يحدثه الملوك والأمراء عند المتلبي؟ إيش قال في البيت الثاني البيت 31؟ فصير سيله بلدي غديرا، وصير خيره سنتي ربيعا. هو قال قبلها غمام ربما مطر انتقاما، فأنهى الحديث عن، طبعا قلنا في القصيدة السابقة، آخر بيت في الحلقة السابقة، إنه كان الودق الذي أمطر به على الأعداء أغرقهم وأذهب خيرهم، الآن مطره على الأولياء، وهنا المتلبي يقصد نفسه بالأولياء، جعل الخير يعم عليه. فإيش قال؟ فصير سيله، السيل في الأولى أغرق، السيل هنا إيش قال؟ فصير سيله بلدي غديرا. الغدير الماء الجاري في القناة بعد السيل، يعني تمتلئ، يجي المطر شديد، بعد ما يقف المطر أو يتوقف المطر تحدث هناك غدران اللي هي من وراء السيل، فهي دلالة خصب، دلالة حياة، دلالة يعني جريان، دلالة حركة، دلالة رضا. فصير سيله بلدي غديرا، وصير خيره سنتي ربيعة. وطبعا قصد بالسيل هنا عطاءه، فعطاء الممدوح له ملأه كما ملأ السيل الغدير. وصير خيره أيضا عطاؤه سنتي ربيعة. السنة أصلا تقال للجد وللقحط، ولذلك إيش قال رب العالمين؟ أخذناهم بالسنين في القرآن الكريم، أخذناهم بالسنين، سنين معناتها المجاعات. فخير وصير خيره سنتي ربيعة، فجعل هذه سنة ربيعا، أي دلالة الخصب والإمراع والعطاء والوفرة والكثرة والجمال. وصير خيره سنتي ربيعة. ثم قال في البيت 32: وجاودني. والمجاودة جاود فاعل مشاركة، يعني أراد أن يعطيني، ولكن عطاؤه كأنه جود عليه، مع أن لم أعطيه شيئا، أنا الذي أتيت من أجل أن يعطيني، لكنه جاودني فجعل قبولي بعطائه جودا عليه. وهذا ما أطرقه ربما ليس في الحلقة السابقة، الحلقة 270 التي قبلها قلنا هذا المعنى. وقالوا أيضا هو كثيرا لما قال مثلا: يا من يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، يعني أتصدق عليه بأن أخذه منه. فهذا اسم مجاودة. وجاودني بأن يعطي، بأنه أعطاني، فكان عطاؤه لي كأنه عطاء له. وأحوي، يعني أحوي المال، فأغرق نيله أخذي سريع، ولكنه كان في عطائه أسرع مني في قبول هذا العطاء. يعني إيش؟ جاودني، أعطاني المال لكنه أعطاني إياه سريعا، فأنا مقبل عليه وهو مقبل علي، هذه المشاركة، لكن عطاه تجاوزني لكثرته ولسرعته على سرعة استجابة الممدوح إلى العطاء. طبعا صورة، فكأن عطاءه غمرني وتجاوزني، فأغرق نيله أخذي سريعا، يعني فأغرق هذا العطاء أخذي له سريعا. ولكن إيش قال في القصيدة القافية أيضا؟ قال: وانظر إلي برحمة لا أغرق، وانظر إلي برحمة لا أغرق. ثم قال في البيت 33: أمنسي، همزة النداء، أمنسي الكناس وحضر موتى ووالدتي وكندة والسبيعة. أنساه خمسة: الكناس وحضر موت والوالدة وكندة والسبيعة. والوالدة جاءت نشازا، يعني ما كان يمكن، ما كان يعني جديرا به أن يقول إن هذا الممدوح قد أنساه أمه. فإنك إن أنسيت إنسانا أمه ليس دلالة على السرور، إنما دلالة على شدة ما ألم به. فليست، أنا في رأيي النقدي، أنها ليست في موضعها، لكنه كأنه أراد أن يقول إنه أنساه المكان والإنسان. فأما المكان فالأربعة الأمكنة التي قالها: الكناس، وكل أماكن في الكوفة، وحضر موت، ليست حضر موت التي في اليمن، إنما حضر موت قرية في الكوفة. وواضح أن أهل اليمن ربما في الفتوح الإسلامية الأولى، أو ربما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءوا إلى الكوفة فاستوطنوا فيها، فسموا بعض الأحياء أو بعض المناطق باسم ما عاشوا فيه في اليمن قبل أن يأتوا إلى الكوفة. فقال لك: كناس وحضر موتى، أجت والدتي بالنص، والدتي يعني والدته أمه يعني، وكندة وهي مسقط رأس المتنبي، ولد في كندة، في محلة كندة، والسبيعة، وكلها أماكن تمام؟ فقال لك أنت بكرمك أنسيتني البلد الذي عشت فيه ونشأت فيه وترعرعت وأنسيتني أمي، لكن ربما أراد أن يقول أنسيتني أهلي ورمز عن أهلي بالأم، أو أنسيتني البشر، فإن عطاءك كان أنسا لي حين فقدت الأنس بوالدتي وبأهلي وبالبشر، فألست بعطائك فأنساني. طيب أمنسي الكناس، وتروى أمنسي السكون بدل الكناس في إحدى يعني شروح المتلبي، أمنسي السكون، والسكون أيضا بلدة أو منطقة في الكوفة. أمنسي الكناس وحضر موتى ووالدتي وكندة والسبيعة. ثم قال في البيت الرابع طبعا أمنسي الكناس وحضر موتى ووالدتي وكندة والسبيعة، قلنا الكناس كل أماكن في الكوفة باستثناء الوالدة جاءت وسطا، والكناس كان بدلا منها السكون. ثم قال في البيت الرابع والثلاثين قد استقصيت في سلب الأعادي فرد لهم من السلب الهجوع. قد استقصيت، بلغت الغاية يعني بلغت الكمال، بلغت الغاية القصوى، قد استقصيت في سلب الأعادي أي في قتلهم وسلب أموالهم غنيمة، فرد لهم من السلب، السلب ما غنم في المعركة، فرد لهم من السلب الهجوع، الهجوع النوم، يعني على الأقل أخذت كل شيء، أخذت كل شيء من الأعداء، فعلى الأقل رد لهم النوم، لأنك أيضا أخذت من الهجوع النوم، طبعا صورة أخذت منهم النوم فلم يعودوا يستطيعون النوم بعد أن انتصرت عليهم، فعلى الأقل رد عليهم النوم لكي يناموا، فقد سلبت منهم كل شيء، سلبت منهم الراحة والأمان والطمأنينة بالإضافة إلى المال والأولاد والنساء وأسرت الفرسان وأخذت الديار، فلم تبق لهم شيئا، حتى النوم سلبته منهم، فعلى الأقل رد عليهم هذا النوم. يعني هو طبعا لا يريد أن يفعل ذلك، هو يريد أن يقول إنه كان انتصاره قويا وكان أحدث الرعب في قلوب أعدائه حتى نسوا النوم. قد استقصيت في سلب الأعادي فرد لهم من السلب الهجوع. ثم قال في البيت 35 إذا ما لم تسر جيشا إليهم أسرت إلى قلوبهم الهلوع. إذا ما لم تسر، هاي ما بعد إذا زائدة، بشكل قالوا خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة، فما إذا جاءت بعد إذا فتكون زائدة، فالتقدير إذا لم تسر، تسر أسار الجيش أن سيره، فإذا ما سيرت جيشا إليهم أي قاتلتهم بالجيش المادي الحقيقي، أسرت أي سيرت إلى قلوبهم الهلوعة، فإنك قد بعثت إليهم جيشا من نوع آخر، إنه جيش من الهلع والرعب والفزع. إذا ما لم تسر جيشا إليهم أي جيشا حقيقيا بالسلاح والعتاد والجنود أسرت، فإنك قد سيرت إلى قلوبهم الهلوعة، فسكن الهلع في قلوبهم، فهذا جيش الهلع أعظم من جيش الجمع. وطبعا هذا في إشارة إلى الحديث النبوي الشريف نصرت بالرعب من مسيرة شهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وأيضا فيه إشارة إلى قول المتلبي نفسه حين قال صيام بأبواب القباب جيادهم وأشخاصها في قلبي خائفهم تعدو، وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو. طيب ثم قال في البيت 36 رضوا بك كرضا بالشيب قصرا وقد وخط النواصي والفروع. رضوا بك كرضا بالشيب يعني قصرا، هو قالها قصرا أي لا تستطيع أن تدفع الشيب، في حد يؤخر الشيب عن موعده أو يدفع الشيب أو يقول للشيب إنني لا أريد أن تغزو شعر رأسي، أو تقول للتقدم في العمر عليك أن تتوقف أريد أن أبقى شابا، ما في حد. فهجومه عليهم كهجوم الشيب على الإنسان، لا يستطيعون، فكما لا يستطيع الإنسان رد الشيب عن شعر رأسه، كذلك هم لا يستطيعون رد جيش هذا الممدوح عنهم أو الانتصار عليهم أو الهجوم عليهم. رضوا بك كالرضا بالشيب قصرا فلا مفر من الشيب، كأنه قال والموت آت، وقال في قصيدة أخرى والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. وقد وخط وخطا يعني خالط البياض السوادة، وقد وخط النواصية والفروع. والنواصية جمع ناصية، والناصية شعر مقدمة الرأس، ولذلك قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، هذا الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس اسمه النواصي أو الناصية. والفروع، الفروع الجدائل، ممكن تكون الذوائب، ما كان من وفرة في شعر الرأس، هذا اسمه الفروع. فيعني شعر رأسهم كله قد خلطه الشيب، بمعنى أنه هجم الخوف عليهم أو جيشه الحقيقي عليهم، فلم يترك مكانا لا في المقدمة ولا في الأعلى ولا على الجانبين إلا وانتشر فيه، أي إلا وغزاه، إلا وانتصر على أعدائه فيه. رضوا بك كالرضا بالشيب قسرا، وقد وخط النواصي والفروع. ثم قال في البيت 37: فلا عزل وأنت بلا سلاح، لحاظك ما تكون به منيعا. فلا عزل، عزل مصدر أعزل، الأعزل الذي بدون، الذي يكون بدون سلاح. فقل له أنت لست يعني، حتى ولو كنت بلا سلاح حقيقي، يعني ليس لديك السيوف والرماح والدروع والتروس وأدوات الحرب، فأنت لست أعزل. لما؟ لأن لديك لحاظا، يعني نظرات، عيونا يعني شديدة الوطئ، إذا نظرت إلى، إذا نظرت بهاتين العينين إلى أعدائك سقطوا صرعا خائفين من شدة بأسك ومن شدة الهيبة التي في عينيك ومن شدة قوة هذه النظرات. فلا عزل وأنت بلا سلاح، لحاظك ما تكون به منيعة. والمنيع بمعنى الممنوع، الممنوع الجانب، قال ذلك المعري، المنيع الممنوع الجانب. لحاظك ما تكون به منيعة، فلحاظك هي التي تمنعك أو تجعلك منيع الجانب. لا أحد يستطيع أن يطأ على يعني جانب لك. لحاظك، قلنا اللحاظ جمع لحظ، واللحظ هو النظر. فنظراتك إلى عدوك تقوم مقام سلاحك إن لم يكن معك سلاح. ثم قال في بيت 38: لو استبدلت ذهنك من حسام قتدت به المغافر والدروع. قدت، قطعت يعني، قد القطع. فقال لو استبدلت ذهنك من حسام، نظراتك تميت الأعداء وتقتلهم، وذهنك أيضا حسام ماض. فلو لم يكن معك حسام لكان معك ذهنك، وذهنك أشد وقعا وأشد أثرا من الحسام، لأنه سيف معنوي يفري بأكثر مما يفري به السيف المعدني. لو استبدلت ذهنك من حسام قددت، قطعت به المغافر، والمغافر جمع مغفرة، والمغفرة الخوذة أو غطاء الرأس الذي يوضع على الرأس من أجل أن يحميه من الضربات. فيقول يريد أن يصفه بحدة الذهن وحدة الذكاء. والدروع، دروع التي يلبسها الفارس لكي يحمي صدره وجسده من الضربات في المعركة، جمع درع. قددت به المغافر والدروع، وكل ذلك طبعا تعبيرا أو إشارة إلى شدة ذكائه وشدة شجاعته. فلو كان لديه ذهن فإن ذهنه إذا يعني رأيه إذا وقع في أمر كان بأشد من وقع الحسام المهند، لأنه يفري بأكثر مما يفري الحسام الحقيقي. ثم قال في البيت 39: لو استفرغت جهدك في قتال أتيت به على الدنيا جميعا. لو أردت أن تضع جهدك في قتال الدنيا كلها لانتصرت عليها، فما أحد في الدنيا كلها ولو اجتمع عليك يستطيع أن يهزمك. لو استفرغت جهدك في قتال أتيت، أي قضيت به على الدنيا جميعا، قضيت به على كل من في الدنيا، وهذا طبعا من المبالغة. ثم قال في البيت 40: سموت بهمة تسمو فتسمو، فما تلفى بمرتبة قنوعة. يعني سموت، ارتقيت بهمة تسمو فتسمو، يعني تسمو مرة بعد مرة أو درجة بعد درجة حتى تصل إلى مكان عال جدا، أو تسمو الأولى للهمة. يعني سموت بهمة تسمو هذه الهمة بك فتسمو أنت، والضمير في تسمو الثانية هو المستتر أنت المقصود به الممدوح، والضمير المستتر في الأولى المقصود به الهمة. سموت بهمة تسمو فتسمو، أو تسمو يعني درجة بعد درجة حتى تصل إلى أعلى مرتبة. فما تلفى فما توجد، أو فما يجدك أحد بمرتبة قنوعة، فما تقنع بمرتبة مهما وصلت إليها، كلما وصلت إلى مرتبة عالية طمحت إلى مرتبة أعلى فشددت همتك فوصلت إليها، ثم لما تصل إلى هذه المرتبة الأعلى تريد أن تصل إلى ما هو أعلى منها وهكذا، فلا تستقر على حال ولا يرضيك نجاح ما. وهذه طبعا قضية مهمة جدا بالمناسبة لمن أراد أن يصل أو أراد أن يؤثر في مجتمعه، ألا يقنع بالمرتبة التي وصل إليها، وألا يطمئن إلى النجاح، لأن الاطمئنان إلى النجاح فشل بحد ذاته، لأنه يعني لازم يكون دائما على خوف وعلى قلق وعلى ترقب وعلى يعني مبارزة، كأنك حتى لو تخيلت الطرف الآخر الذي يقاتلك في طموحك وانت في عراك معه، هذا الشخص الآخر ليس إنسانا طبعا، لكن يجب أن تكون تلك الحرارة دائما موجودة متوقدة حتى يصل الإنسان إلى ما يريد. أما إذا اطمأن حقق نجاحا في مرحلة ما أو في شيء ما، أنه إذا اطمأن إليه فمعنى ذلك أنه ستخمد حركته وستقل عزيمته، وبالتالي سيبدأ بالانحدار. ولذلك دائما يجب الإنسان أن يرفع من وتيرة أدائه مرة بعد مرة، ولا يقنع بمرتبة كما قال المتنبي في هذا البيت: سموت بهمة تسمو فتسمو، فما تلفى بمرتبة قنوعة. ثم قال في البيت 41 وهو البيت الأخير: وهبك سمحت، وهبك افرض، يعني هذا اسم فعل أمر بمعنى افرض، سمحت حتى لا جواد، فكيف علوت حتى لا رفيع. طبعا هاي لا بمعنى ليس، فيكون جواد اسم لا العامل عمل ليس، وخبرها محذوف مقدر لا جواد هناك، وقد تكون لا النافية للجنس، فلا جوادا لازم تكون، أو هي فلا جوادا لازم تكون يعني مفتوحة. لكن بعض العلماء النحو قالوا إذا كررت النفي أبطلت عملها، فلماذا قال لا رفيع بالنصب وقال لا جواد بالرفع؟ لأنه كرر لا، قال لا جواد فكيف علوت حتى لا رفيع، فلما كرر لا العامل عمل ليس أبطل عملها في الثانية، أو قيل الثانية فلا رفيع مثل قول تعالى لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه، بمعنى أنها لا النافية للجنس، فهي تبني الاسم الذي يأتي بعدها على الفتح ويكون في محل نصب. وهبك افض سمحت، يعني كنت كريما، حتى لا جواد، أي لا جواد مثلك، أو حتى لا جواد أي الجود نسي، لأنك أنت الجود فما عرف من أحد سواك. وهبك سمحت حتى لا جواد فكيف، لنقل إن هذا قد حدث، فكيف علوت؟ هو الجود غير الارتفاع في المنزلة، هو قد يكون جزءا منها، لكن فكيف علوت ارتقيت حتى لا رفيع، حتى لا منزلة رفيعة مثل المنزلة التي وصلت إليها، أو حتى لا إنسان وصل إلى المحل الرفيع الذي وصلت إليه. وهبك سمحت حتى لا جواد فكيف علوت حتى لا رفيع. بهذا تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في قصيدة جديدة، هي القصيدة 142 في الحلقة القادمة، الحلقة 73 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.